أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وتلاوة القرآن وسائر القربات، وجعلنا من عتقائه من النار، اللهم آمين. اللهم صل وسلم بحول الله تعالى. أبين أهمية الأسرة التحديات لانت يعني لانت تعطلنت تواجهنت صعبنت المهمت. نقب أنه القرآن الكريم يهتم بالأسرة، يقل الاهتمام إلا دزعلوك، يعني نقب كيفاش لا يسيو يعني في الأسرة في إفصاص الأحكام. نرقب أنه قال لهذا الزواج هو سنة كونية وسنة الأنبياء والرسل، وكذلك هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. بل أكثر من ذلك كذلك يبين أن هذه الأسرة من شين انتهت المؤسسة تمزورت، يعني سي خلق ربي سبحانه وتعالى بابا آدم يخلق مع زوجتس حواء. وكذلك الأسرة أنين ديس عجيب ومذهل أنها تبدي مع التمتنت بل الزوجية تلا موجودة حتى في الآخرة، رغم أنه يعني من شين بين في الإيمان باليوم الآخر أنه بين لي قنشرة الحياة قاعد تبدل. ربي سبحانه وتعالى قال يوم تبدلوا الأرض غير الأرض والسماوات، إجنوانو دي جنوانو تيمورايو تيمورايو، نشيني ما نغ الأجسام. ربي سبحانه وتعالى غنخلق الأجسام خلاف محكا نعش سن إديما ديما ديما ديما أود الأجسام إلا الموت تنسن دي محدودة. مصح ربي سبحانه وتعالى قال نغ في يعني يغلبوا تبسون البدن، يعني مصح بالنسبة للزوجية تستمر، دي الزوجية الجنة دي الزوجية كذلك جهنم والعياذ بالله. ربي سبحانه وتعالى ما يستوي في القرآن في أهل الجنة يعني يوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وكذلك في آية أخرى في سورة ياسين بتغنيني إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. كذلك ينغ في آية أخرى يعني استولى كذلك عن أهل الجحيم إن أصحاب عفوا توني دي مزدق في أهل الجنة إن أصحاب الجنة بأهل الجنة، ولكن بالنسبة لأهل الجحيم في سورة الصفات أحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إلى صراط الجحيم. مقضاة تمديت بتنسي النبلي الغرب ليتحارب هذه الأسرة، وأول انحراف ليقع دين دبتا دين أنه الأسرة لتوشى لتوكزة سيديسان يقيم دبتا تقيمان لنوض النوات يقيم دبابا يعني أرجاس مطوط طاروانسن بيلا الأسرة الممتدة وبيلا يدبابا عمين قاعد الأسرة قاعد غرسن قاعد شاركا في التربية ويفرضت عشن مع بعض. خاطي ليس بالضرورة من شيء لا يمر نحاول نوضح. نرقب أنه الشيخ أبو نصر رحمه الله يبين هذه النقطة المهمة جدا إننا ومن سنن الأشياخ من صالح الهدى تحصن فرد بالنوافل كالستري، يعني الأسر الممتدة ملا الأسر تزعلوك تملاقا من حين لآخر بابا يسول سي الحفدة بابا زعلو، يعني كذلك عمي ملاقا مع عمي سنيواس أغلادي يرقب دي سيقن قل خلال يصيحه خاليا مني بتيقن حد يتوفى ليتا يعني لاني دي خالي سيد عميس كذلك بتيقن حد يعني تطلق مما سلت تقيمية مني يا خلاصي للأبد لا لا ما يعني خالي سيد يقوم مقام بابا سنغ كذلك يد عميس، يعني المهم أدعونا معين أي العائلة النواتي لان تحسى ضرت شي للأسف الشديد مارو كان أوضي قل خلل في هذه النقطة كبير. عد الساعة ساعة أي قنادي جل عرس أدي يقع مخالفة يعني تزعلوك ربما ما راشين منا ويجينا مونيس شين حملك عبك رسيد الراي صبرك كيفاش وني العرس يقن يقن شايل حدث عائلة يزعلوك أديس يقن حد شخص واحد ثم زدغ دا دسلي شاب زدغ ربما ليروي العقل نتاد يحكم كلش بيلا إن باباس بيلا باباس يزعلوك بيلا عميس بيلا بيلا وني الدليل أنه الأسرتيات لا تآكلت الإشكال أنت من المفروض يعني فعلا كل حد إلى غرس الرئيس ولكن أمرهم شورى بينهم يمارو قاعة يمارو أقود وني بابا يعني ديك الحادث عائلي وني تنجمة دي تدخل خالفك بابا زعلوك خالفك بابا عمي وني ديك الخلل ديك المرض دزعلوك إذن لازم بتدزعلو يغلب يعني في هذا المجال خاش انت كان مارو نملاقا يعني ما ناو نملاقا ليخدم في مجال المجتمع أغنيني لإشكال أزعلوك إلى غرنا في الأسرة سواء كان المعلمين نغض المعلمات نغض صحاب العسد نغض عشرين أو دي لغرنك الخلل في الأسرة أنت يبدأ من الأسرة الممتدة سيد زواء تكمل مارو لأنه ميلاد لقى شاب يزوج زدن تضب الظن أصلا يعني الخبرة ناقصة عندنا إشكال ربما يصنعون من الحبة يصنعون منها قبة منشينا تسمى تدخل أزمة مارو كانت عاشا أود بكري بكري تغ مجتمع مغلق صحيح مارو الإعلام منفتح الغلال أزمة الاقتصادية أبتو للي قاع مدن يعني الأسرة ما دي يكون الأسرة الممتدة تبد معين الأسرة نطاب الزان تجيت يعني أدنى إشكال أضوى ربي سبحانه وتعالى قرنغ الأسرة في القرآن الكريم لازم تكون ممتدة ربي قرنغ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا وبنين إخلاص دي خاطي إمارو بتد الدور الأسرة الممتدة الأسرة الممتدة غرس الدور دور أنها تقدم الدعم المعنوي والعاطفي بعضهم يعني متى نطفليني محرم أنيني بابا سيتسافر هاي إلا غرس بابا سيزعلوك إلا غلان أنيني حد يتعاون حد ضدن يعني لازم يكون ديني الإحسان من الجميع بابا ربما ونسين غيجمط أنيني منحرف نغمني إلا غرس عميس إلا غرس خالص يعني الإسلام خطش يمران غبا تغنينا إنه غوا بالوالدين إحسانا وذي القربة غنيني هو بالوالدين إحسانا وبر ولد ذي القربة لنتفن كلا مطالبين نحسن إليهم من نحسن إليهم وفقط بالظن تحسن لي زعلك ولدي زعلك تحسن لهيني بالظني كذلك ربي سبحانه وتعالى قال في آية أخرى من سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا تختوني مما يبين أهمية الأسرة في القرآن الكريم أنه الحقوق الأسرة الأقارب يربطن ربي سبحانه وتعالى سبتا سعبة وحده لا شريك له في سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام مع بعض كذلك داني رقب تلاحظت واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا يبدو الوالدين إحسان خلاص لاش وبذي القربة كذلك يعني كلام مأمورين إلا إزعل نبزان ملن لأقارب إقن أدي دعموا ضدن إقن أدي ساندوا ضدن إقن أدي عاونوا ضدن كذلك يعني بتأتوني الجانب المعنوي يقن أدي حصلوا ضدن كذلك بتأتوضا سيقن سيسن توضا سيقن سيسن ولتحسي قم دحس عباكم الحياة تعر يغلو بتميدن ربما توطان أتسكرن توطان كذا توطان همي مشاكل وقعان تس مشاكل إفلاس كذا المعلم سيولي ولي بد معاس تسمى يشس الحق نغي شريك كذا عدي القيمان سي ربما بتبسي الإيمان يضعف ليش ما لونا دي بدي إيسانس تمتم الشيطانة تكلي في الهاوية ولذلك القرآن الكريم قرن لازم الأقارب للين الحق دي بعضهم حد دي سان تحضو ضدن بكري يعني القرآن الكريم يعني يجرق النظام قبل دي يكون دي النظام الاجتماعي كذا إلى دين الأقارب ربي بتغنينا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم كذلك يعني قرن الإحسان العلاقة جار الأقارب لازم تكون أنت موجودة حتى ولو كان يقل الأقارب إلى غني ورغم ذلك نصله ابتغاء مرضات الله ربي سبحانه وتعالى ينغ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال وآت المال داني وبرك الإحسان أمونيا ولا وحدي أزوري الريال هذا يش الريال الصداقة دون تمانيا قبل إنيش قلت زويد البعيد بدأ أقارب وآت المال على حبه ذوي القربة يبدأ السيسن قبل اليتامى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب حكا فهمت الأسر الممتدة تخول يمكن يقوم مقامها نجيك الجمعيات نغنش كذا كل حد يسن سلحيطس وجار نحضو ضيضن إيفا نادي يكون ديقن حضا براني يدي قبل أن تنططني ولتي تقيبي ولتي تشتدار ولتي تيتف كذلك يعني مارو ميلا الأسر الممتدة يعني تصور تمارو ميلا غرنغ أسر النوات برك باباد ما تنططس يعني تروس أدعاشن ديني عباك الله محرمين يغوبتني بالسيون وتعيشين مع أنماط مختلفة من الناس ميلا يقن حد يعني تروس مثلا نضعود الجمعة نضعود العطلة الله هاتزون الغابت هذا ملا قال مع بابن سن زعلوك مع عمين سن طروان عمين سن طروان خالين سن يعني لانت معامل مع أنماط مختلفة حد زعلوك حد بالزان ربما بابين يزدق ولي السين تاريخ ربما ولي السين يتمصب دا وحدي صحابته ولي الميد اللغة دا وحدي سبابا سنغس ممس أتتلمت سبابا سزعلوك أسحكى التاريخ باتا بابا سيلا مشغول ولي تي في الوقت بابا سبابا سزعلوك مما سعزيزة تلا ريحة تلا تزعلوك أتجمي مارس نتجلبة لتقيم عاسن سما شدد المديو غلوبتني بسيون سحمي الله يقيم مني يحصر إيمان سوحز يغلوبتني بسيون وتني لمد إذن أدي أولاً أدي تحرم من تعامل مع أنماط مختلفة أدي سن كيفاش أدي معامل مع زعلوك ربما بالظني أدي غفل أسين يوجوران وسي قير مستحمل الله زعلوك غلبتني بسيون أدي الربالس خاش إلا متفرغ لاش غسي يقن الخدمة لا يقن في عادة كذلك أدي لمدي غلوبة المهارات مهارات مختلفة ما إلا بابا يلمد سبابا صبرك بابا سبت هذا فلاح أدي نمسيس غير الفلاحت صورت أبتا أنت بابا زاف لا حد يمسي سلف لا حد عمز ميكانيسي هذا يمسي ميكانيسي أو ندير مد إيه تسمى دي يكون هذا المد غلوبات المهارات وليسين بابا سوليسيني ولا أنت زايد أظن أنك أنت زال نتيني هيوا شد عمزي تالي تزايد ميسني واسكادا إقني لم تصدد أرقبت مدرسة داخل أسرة صحبت كل حد يتعاشى وحدس ها المشكلة تخوان حرم من كثير من الموارد يمارو يغلوبات ميلاك لحد الزغضة بالزان ده جديد هذا يمكن يملك ولي ملك ولا تدار تيكت اصلا لا يشري ده شريت الدار تغر الشخص الغابت يا بصح مين لا تملاقان هذه زوال باب سزعلوك الغابت كيفاش يتجاني وزبار كيفاش يعلفن كيفاش كذا هذه نمديو غلوبات المهارات بصح مين لا نحصر ايماننا في اسره يعني ضيقه ولي يمكن نلمد لا المهارات ولا نتعامل مع انماط مختلفه حد زعلوك حد ضاب الزان اغني زوال يغلوبات المعارف الجانب الهويه الجانب التاريخ النغ الجانب الاعراف النغ كذلك ولتكون الأسرة متماسكة في وقت الأزمات تصور تدى يوقع كت الأزمة ونضفى يضان كذا طافت لقاني ما نسمي قاع مع بعض يزد العرس أخي قلت لنا السنة قاع لنا مع بعض وغير العرس هذا ملاقان يمارو يد العرس ربما نحتاج لك الجمعية تدى سنة أدعاوننا في الرشن غد عاوننا وزع المعروف كان من المفروض بيبتا الأسرة تتملاقى العياد تتملاقى من حين لآخر ها قاع لنا نسمي بعضهم قاع لنا مش قاعد الأسرة تكت القرآن الكريم كذلك اسم الأسرة ميلا أسرة ممتدة يرني تماسك الأسرة النوات هذه ديس الشاب دي جي قنشرا نغطي زوتني نغين شوابتني تسلتني يطرول نغكذا تفكر ها لديني مما تزعلوك لديني وتزورت اخترتي يسقاس اخترتي سلعيد العيد خاطي اسم تجي الحسابات فلذلك القرآن الكريم يشاسي الأسرة الممتدة قرارات في قضايا حاسمة إنا من منغن يعني ما يتعوضي حتى مين من غن الأسرة النيت الصامر نغلط الصامر انت ندبي القرار واحد إنسان أرجزني هذه زواتي تلقطام تطني هذه زوان خلاص يا أولاد حدوا لي الدخال لاش القرآن الكريم بتيقار وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما رقبة الإسلام إسلام ويتيقار باللي الأسرة النوة وحدث دائما رو يغلبت المشاكل ما رو الطلاق لا يتوقع دونه انت السبب ان المسؤوليه لا يتحملها فقط الزوجين فقط انت ناقصين الخبرة حطوا ضد نهمو اللي يدخل دير قبات السبب ربما دير قاع ربما الدولن ربما شد ربي سبحانه وتعالى قرن القرارات الحاسمه هامي مخش الزواج وهو الحق الزواج هو علاقه بين اسرتين وهو بين شخصين بين فردين خاطر شكاني ما راي انه سرتني تتفكك ما نوض خلصا ما نوض شمر التبعات الضرطان الضرط الفردين نيوارك خاطي الأسرة بكاملها ينطروين إلى منسوبين إلى الأسرة تني أبتقي من ضيعين حرف من العيب من الدوينتي الدوينتي دي إبابانس الوالدين سنوبار الأسرة بكاملها. فلذلك وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاح يوفق الله بينهما. إذا الأسرة تبدديني والأسرة والأسرة النواة كذلك في الإسلام. في الإسلام ربي سبحانه وتعالى يجو بتجن حد ينغو يجن حد خطأ وين غيت عمدا خطأ السلزم ديت غير بتا يعفون إلا الضحية أهل الضحية يعفون ما نودوش ديتني ما نتتوشان ديتني ديت الخطأ تجيب على العاقلة. العاقلة دين تعشرت نغ العائلة الرجل أي العائلة نهامي أو بتدل العلاقة تاس أي العائلة لازم قاع انتهى تشمر مسؤولية التعاون معاها ستجروين ديتني باش تدفع هامي محاك السنيني محاكي ما رد السنيني مخطر شووني جو يطهور مثلا زوغيس نغ يعني جوريس فتسبب في قتل خطأ وتتحملون معاه المسؤولية أديني ماذا نشيني مارو ميتيو دفعني كتديت أزمع لا يقننغ أسيني أغلداء ترقب أن يجو يقن تصرف غير لائق أتربا لن يوجد تحت مسؤوليتهم أسيني مخشمي تجيد الخطأ وش تتحمل مسؤولية وحدش نشين قاع نغم تحمل معاش المسؤولية. فلذلك بشر الإسلام ديما بشديد الأسر الممتدة تخدم الخدمة. انظر إلى حياة الرسول أدنبي بعض النماذج الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانس صورت الرسول نشأ يتيما أكنوا إيش الأسرة الممتدة هل الرسول صلى الله عليه وسلم يموت بس يخلص يقيم تلقي اسم ما سحلاس لا شغرس الجدس كفله يبد معاس الجانب المادي معليش ما مس لا غرس ألت سنين تموت مماس بس يزعلك يقيم عاس تخيطو يتزقلاس يتغيطو يتهلاديس يتورد أنه عبد المطلب كان كبير قريش يكف يعني لديك في الوقت يسلي الرسول صلى الله عليه وسلم يتغرد انت صديق الى طفلي يتغرد الناس هميت يتغرد انت عبد المطلب غير سكت سجاد يتنقل الفراش يتريح ليس لان سامي يتغرد الناس ودي خصدي قيمه الفراشتش فراشني خاص برئيس القبيله انت زوي اعطي الصحه ديري يحديس الناس ودي جت دي تسمى رقمها بابا ربما يكون يحمق ربما كذا ربما يتنفر صح حد يترقح يعني قاع بابا يعني ربما لغرس اخطا في التربيه ربما شخص الوقت بابا زعلوك اضرقع يعني اني خصن اتعوض حد ازعلوك من الاقارب يضنن بخبراتهم وبتجربتهم اني يزدعو ابني فانه يحس بشرف ارجو ان يبلغ من الشرف ما لم يبلغ عربي قط رقبي تغوا غير سبب ازعلوك يتغي تبدا معاس يتقدم الدعم ولي شعر يعني رغم انه يتيم ولكن ولقم محروم العاطفة إلا ما ناوي لاني بد معاس. كذلك سي توفى بابا سزعلوك ما ناوي يتخلفان عميس عبد علي بن أبو طالب وأبو طالب يعني سيتي ويمارو يكفلوه أبو طالب يتغين فق خفص تخطمطط بد معاس ممس ثم تمططنا أبو طالب تكون أنشان ممس وخاصش ممس ولد ممس الرسول صلى الله عليه وسلم سيتي يغد من السنين منشين ننطورو توفى إذا تمططنا أبو طالب تكون أمند ممس تغت تراعات تربت أنطرس. فلذلك تسلم يعني سي الرسول صلى الله عليه وسلم يزعلك يدول النبي أين تربيتني العلاقة مع زوجتي أبي طالب تكون السبب إلا تسلم. كذلك أبو طالب يتغي الدافع غفص كان نصيره في الخارج رقبت من الأقارب بالدن ثم يقن حد ولو كان تعرض لضغوط الحياة والمشاكل أديف الأهلس أتعاونس الجانب المادي والجانب المعنوي أدنس الرسول إيمان سيمارو الرسول صلى الله عليه وسلم سيتنزل غفص وأنذر عشيرتك الأقربين يتغي يدعو يدعمي سيد الأقارب سقاع الأسرة الممتدة زوايك يعني سيد لا يدزعلوك يعني نسن أبو طالب يربط بصح زوايك تلازمة في قريش الرسول صلى الله عليه وسلم يتغرس يقل إحساس رهيف يرقب أبو طالب غرستار ويغلب أبو طالب دعميس وني يتربان دعميس مسح غرستار ويغلب انت مارو الرسول صلى الله عليه وسلم يدول دي مارو يزعلك يدول دليت يزوج إلى غرسة تسمى إلى مستقل بنفسه يرقب أبو طالب يتقس يتعانى مع الأزمين المالية بتيجوا الرسول صلى الله عليه وسلم يزويس يعميس العباس بن عبد المطالب عمي عباس عبد المطلب ربي سبحانه وتعالى يسر غفص يتو غرس تما غرس الريال بصح ابو طالب تلقس غرس الاسر تزعلوك وتجي لمن سي زوي سي عمي سي عباس عبد المطلب ني ساو ديري ترقب ديك عمك ابو طالب لا يتعانى غرس طار ويغلب بتات النيد اتنعاون اسنكفل لبعض نطروس الناس خلاص ود مشكل ينسي والرسول صلى الله عليه وسلم شت كفلوس علي بن ابي طالب اتربق اداو اختي الغرنق اتصرف غفص اتربق انخفف في ابو طالب اما العباس بن عبد المطلب الناس شينت كفلغ الناس الرسول الناس اقترح الناس شبيقن شد بيقن اذا العباس بن عبد المطلب يبي جعفر بن ابي طالب اما الرسول يبي علي بن ابي طالب اذا نرقب الرسول صلى الله عليه وسلم ياكد عمليا قضيه هذه الاسر الممتده تقضيني التكافل اكنوا هود عشر مع بعض دي حسه دي اول خبر باللي ديو الرسول صلى الله عليه وسلم ديو الخبر باللي عمي سيتعانى لا يخص يحتاج عوان لازم اذا هذه الاسر الممتده لازم نرتد يعني انت الحمد لله تغدي كنت عايز تغرنا تلا الي مارو ولكن ربما لا تبدا تشا تغمدني مارو ديس العيد قاعد بابا عمي نغيد كذا تجرون مع بعض والقضيه نشويس مع بعض نغدد كذا انت ينو ملاقيني لا دي سو غلبتني بالسيوم بتا لديني قل انحراف ربما كنت حفيفت يقن ويرت يقن كذا ربما بابا لا يتورنا ربما بابا لا يتورنا مما ولد السين بسم الله انا ملاقيني حد يتصحى يصيح حد اللي حد لا يتفوض حد تما بتا خاد يوضا تصورت حتى منشين الغرب لا يتحاربان غكاع يتحاربان غبتا ولين تكتل مع بعض باش تكون غرنا القوت ان نواجه كل حد وحد ادي زوي ان تسمى ان انضع انت يعني العلماء نشين امثله ونماذج كثيره في هذا المجال وغير الرسول نرقب الرسول انت يمانس نرقب تسمى كيفاش يدي تشر كذلك سيزع لك كيفاش جسد هذه الاسره الممتده في حياته حتى عائشه رضي الله عنها السنة عائشه رضي الله عنها كانت فقيها تسمى تلمس الرسول صلى الله عليه وسلم يغلب هل العلم سيقيم دغار لاش سلمت يقن سيماناوي لان عفوا تيغنطور تسمى دغ الرسول الناب اللي علي بن ابي طالب يكفل عم علي بن ابي طالب كذلك من كذلك مناوي يربى دخ عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس يربط الرسول صلى الله عليه وسلم يدمميس نعميس يتوغي تزورت هم يتزورت خاصة طمطوتيك زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم هي ميمونة بنت الحارث ميمونة بنت الحارث إحدى زوجات الرسول انتهى دخلتيس عبد الله بن عباس حبر الأمة قاع كان قنقار ترجمان القرآن تسمى بحر الزاخر تسمى يبي العلمه يبي الرسول يكتسي هامي غرس المميز حض ضيضا مميس نعميس يتوغت يتزورات ساعات ينس معاس هامي مخاش خلتيس طمططن الرسول صلى الله عليه وسلم أديتش الرسول لا يتربط يتشس توجيهات وكذلك سيزعلكن هو علي بن أبي طالب الرسول صلى الله عليه وسلم يربط سلام الزيوبرك حتى سيزعلك يتشس القيادة انت يخلفت في غزوة تابوك في المدينة يتشس الرايد في غزوة خيبر وهكذا قع خاطش هامي لا يسنت وجار حض ضيضا يدربت يدزات تسمى ترقم يعني من الأسرة الممتدة عائشة رضي الله عنها كذلك أنها غرس العلم دزعلوك ما نويت بين غفص من أهم ما نولا يبي غفص هذا العلم طروى أسماء بنت أبي بكر طروى نوتماس أسماء بنت أبي بكر ما نويت زواج زوج الزبير بن العوام غرس طروى من بينهم عبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير كذلك رون غفص الحديث عبد الله بن الزبير منشينا يعني نرقبت يعني الزغط السيول السيس دي قنور جزيلا كان صنديد واجه الدولة الأموية أهمية التربية عائشة رضي الله عنها يعني الأول في هذا المجال اللي دجرار منشينا وني دي قن يعني إن شاء الله هديك فاي لأن أنا حاولي لك أن بيم بسي أهمية هذه الأسرة وضرورة الوعي بأهميتها إن شاء الله لابد إن شاء الله فرص أخرى إن شاء الله أن حاولي لأن بيين هذه التحديات تحديات الزغط السيول تحديات والحلول التي إلا ينبغي لا تنتج نسأل الله سبحانه وتعالى إلا أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضاه وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين عن ربك رب العزة عما يصفون السلام والصلاة والحمد لله رب العالمين